إذاعة طريق السلف تقدم أنوار الشريعة. ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. أنوار الشريعة برنامج حواري نسلط من خلاله الضوء على عدة قضايا تهم المسلم في بلادنا ليبيا حرسها الله وسائر بلاد المسلمين، ينتفع به كل من يسمعه في مختلف أقطار الإسلام. نستضيف من خلاله ثلة من المشايخ الأفاضل في حوار هادف بناء يشارك فيه المستمعون من خلال مداخلاتهم واستفساراتهم عبر بريد صفحة الإذاعة على وسائل التواصل الاجتماعي. أنوار الشريعة. الحلقة 11. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيتجدد بكم اللقاء إخواني المستمعين وأخواتي المستمعات من جديد، ومع حلقة جديدة في برنامجكم أنوار الشريعة. ونرحب بضيف هذه الحلقة الشيخ محمد بن عبد الله بن عون، فأهلا ومرحبا بكم شيخنا. أهلا وسهلا، أهلا وسهلا بكم شيخ محمد، بارك الله فيكم. كما لا يخفى عليكم الفتور الذي يحصل لبعض الناس بعد شهر رمضان المبارك، فلعلكم وفقكم الله تشيرون إلى كلمة بخصوص هذا الأمر في مقدمة هذه الحلقة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأكملان الأتمان على خير أنبياء الله ورسله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، إخواني المستمعين، أخواتي المستمعات، سلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجعلنا وإياكم من الهداة المهتدين، وأن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. نحمد الله سبحانه وتعالى أن أتم علينا وعليكم نعمته وبلغنا شهر رمضان، شهر الصيام والقيام. أقبلت القلوب فيه على الله سبحانه وتعالى، ووفق الله من شاء من عباده لصيامه وقيامه وتلاوة كتابه وكثير من الأعمال الصالحة. هذا خير عظيم. وكما سبق أن ذكرنا في المجلس السابق في رمضان أن رمضان مدرسة إيمانية عظيمة ينبغي للمسلم أن يتزود منها ويستفيد منها ويستثمرها ليخرج منها مستقيما هاديا مهديا صالحا تقيا يقبل على الله سبحانه وتعالى. قد فهم سر وجوده في هذه الدنيا، وهو أنه لم يخلق عبثا ولم يوجد سدى، وأنه خلق لحقيقة عظيمة وغاية جليلة، وأن بين يديه لقاء الله سبحانه وتعالى ليحاسب على القليل والكثير، ثم إما إلى جنة أو إلى نار. نسأل الله يدخلنا وإياكم الجنة ويعيذنا وإياكم من النار. فمن فهم هذه الحقائق فإنه سيفهم من خلالها أنه ينبغي أن يكون عبدا ربانيا لا عبدا رمضانيا، وأن العبادة هي شغل العمر كله، قال سبحانه واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، وأن العبادة ليس لها زمان مخصوص ولا مكان مخصوص. وإن كان لا شك أن بعض الأزمنة وبعض الأمكنة تتشرف بمزيد فضل وعظيم تواب بالنسبة للأمكنة كالحرمين الشريفين، وبالنسبة للأزمنة كرمضان وعشر ذي الحجة، ولكن العبادة هي وظيفة العمر كله. إما أن يستقيم العبد ويتعبد لله سبحانه وتعالى ويستقيم على طاعته بفعل أوامره واجتناب نواهيه، وإما أن يسلك سبيل المعرضين عن الله، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. وفي هذا السياق نذكر أن الذين وعدوا بالأمن والأمان هم أهل الاستقامة، لا هم أهل عباد رمضان. قال سبحانه إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، أي استقاموا على عبادة الله في كل زمانهم، تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون، نزلا من غفور رحيم. الأمر الثاني، نذكر أن من علامة إخلاص العبد وقبول حسناته الحسنة بعدها، من علامة قبول الحسنة الحسنة بعدها. قال سبحانه: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، وقال سبحانه: والذين اهتدوا زادهم هدى. فمن علامة قبول حسنتك أن تأتي الحسنة، فالحسنة تقول أختي أختي، كما أن السيئة تقول أختي أختي. فإذا أردت أن تستشعر فضل الله عليك وتطمئن أن أعمالك قبل، فإن دليل ذلك إقبالك على الله سبحانه وتعالى واستمرارك على طاعة الله سبحانه وتعالى. ثالثا، ينبغي للإنسان أن يتذكر أن كل حسنة يعملها تقربه إلى الجنة خطوة، كما أن كل سيئة يعملها تبعده من الجنة وتقربه من النار. قال سبحانه: لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر. فعلى العبد أن يستحضر هذه المعاني، وأن يحذر من محبطات الأعمال، أن يحذر من محبطات الأعمال. وهذا كان من ديدن السلف، أنهم كانوا أخوف شيء على حبوط أعمالهم، ومن أعظم وأخطر أسباب حبوط الأعمال الشرك بالله سبحانه وتعالى. قال الله لنبيه وهو معصوم من الشرك، ولكن الكلام له تشريفا والأمر لأمته عليه الصلاة والسلام، يقول الله سبحانه: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. الشرك أكبره وأصغره ينبغي الإنسان أن يكون على حذر منه، فإن الأكبر محبط لكل الأعمال والأصغر محبط للعمل الذي التصق به، ومن ذلك الرياء والسمعة أعاذني الله وإياكم. من محبطات الأعمال الذنوب والمعاصي في حق بني آدم، في حق إخوانك المسلمين. قد سأل النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة عن المفلس، فقالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا دينار. فقال عليه الصلاة والسلام: المفلس من يأتي يوم القيامة بحسنات كالجبال، ويأتي من صيام وصلاة وصدقة، ويأتي وقد شتم هذا وأخذ مال هذا وسفك دم هذا، فتؤخذ من حسناته، فإذا فنيت أخذت من سيئاتهم فألقيت عليه فألقي في النار. فاحذر عبد الله، وأخلص العبادة لله، وابتعد عن أدية الخلق بلسانك وسمعك وبصرك، وحافظ على حسناتك ما استطعت. كذلك من محبطات الأعمال أعادني الله وإياكم ما جاء في حديث ثوبان رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن أقواما يوم القيامة يأتون بحسنات كالجبال بيضاء نقية، فيجعلها الله هباء منثورا. قال ثوبان رضي الله عنهم: يا رسول الله، سمهم لنا، جلهم لنا، لا نكون منهم ونحن لا ندري. قال: ألا إنهم منكم، وإنهم يصلون كما تصلون، ويصومون كما تصومون، ويأخذون من الليل كما يأخذون، إلا أنهم قوم كانوا إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. أيها العاطش في رمضان، أيها الجائع في رمضان، أيها الساهر بالقيام في رمضان، أيها التالي لكتاب الله، يا من استنار قلبك بحب القرآن والقيام والصيام، لا ترجع القهقرة، لا تكن ممن قال الله فيهم: ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا. الحقيقة أن العبودية لله سبحانه وتعالى وإقبال القلب على الله يعطي القلب لذة وسعادة تزيده إقبالا على الله. ولذلك كان من ديدن النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا عمل عبادة أدامها، كان تقول عائشة رضي الله عنها: كان عمله ديمة، ذلك لما يحصل من لذة معرفة الله والإقبال عليه والتودد إليه، فهذا يمنح القلب مزيد تعلق واستمرار على الطاعة. ولذلك كان أحب الأعمال إلى الله أدومه وإن قل. فهذه نصيحتي لكل مسلم، أن يحافظ على عباداته وما أقبل عليه. لا شك أن الأمر كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم، أن لكل عمل شرة ولكل شرة فترة، فمن كانت فترته إلى سنتي فقد هدي. والمعنى والله أعلم أن الإنسان فعلا قد يقبل ويزداد عبادة في رمضان، فإذا حصل منه الفتور لكنه لا يترك قيام الليل، كان يقوم بربع القرآن فرجع قيامه إلى 100 آية أو إلى 200 آية، لكنه لم يترك. وكان مثلا صام رمضان كله، فإذا انقضى رمضان نقول له: لم ينقض الصيام، تصوم 6 من شوال، فقد جاء في الحديث: من صام رمضان واتبعه ب6 من شوال كان كصيام الدهر. ويصوم 3 أيام من كل شهر، كان يختم كل 3، يختم كل أسبوع، صار يختم في الأسبوع مرة أو في الأسبوعين مرة، على كل حال لكنه لا يهجر كتاب الله سبحانه وتعالى. وعلى هذا فقس، إذا ربما يعني ينقص شيئا من العبادات لأشغاله الدنيوية، لكنه لا يترك ولا تتفلت منه كل الطاعات. نسأل الله العظيم أن يقبل بقلوبنا وقلوب إخواننا على ربنا سبحانه، وأن يجعلنا وإياهم من الموفقين. آمين. جزاكم الله خير وبارك الله فيكم على هذه الكلمات النافعات، نسأل الله أن يبارك فيكم. شيخ محمد، بعد إذنك يعني نرغب في طرح بعض الاستفسارات والمداخلات من إخواننا المستمعين وأخواتنا المستمعات، ونبدأ بهذا الأخ أحمد إبراهيم من قصر الخيار، يقول: ما هو الرياء والسمعة والعجب، وكيف أحصن نفسي من هذه الأمور؟ نسأل الله السلامة والعافية. هذه أمراض قلبية ترد على القلب تفسد عليه علاقته بالله سبحانه وتعالى. فالمقصود بالرياء أنه يعمل العمل يرائي به الناس، يقصد أن يريه للناس، يعني مأخوذ من الرؤية. والسمعة أن يعمل العمل يسمعه للناس، يقول: صليت البارحة، صمنا شهر الحمد لله، فعلنا كذا، يتكلم للناس. وهذا خلاف منهج السلف، خلاف منهج النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عنهم وارضاهم، فكانوا أحرص شيء على أن يكون أعمالهم سرا بينهم وبين الله سبحانه وتعالى. وأما العجب فهو إعجاب الإنسان بنفسه، إعجاب الإنسان بنفسه، إما من شيء من دنيوي أو حتى من أعماله الصالحة، يدفعه ذلك إلى التكبر والتعالي ورؤية النفس. ولو عرف هؤلاء كلهم أولا جلالة الله سبحانه وتعالى وعظمته وخطورة القيام بين يديه يوم القيامة، وأنهم في الحقيقة لا حول ولا قوة إلا بالله سبحانه وتعالى، فما فعلوا من عمل صالح فهو من منته وفضله وبره وإحسانه، فلو التفتوا يمينا وشمالا ورأوا ملايين المخدولين من غيرهم لعرفوا أن التوفيق بيد الله سبحانه وتعالى، وهو الذي من علينا وعليهم بأن صمنا أو قمنا أو تكلمنا في العلم أو في غير ذلك، وإنما هو محض الله وفضله وبره. فكان اللائق أن طاعاتنا تزيدنا انكسارا وذلا وشكرا وحمدا وتناء على الله سبحانه وتعالى أن وفقنا وقد خذل غيرنا عياذا بالله. هذا أولا. ثانيا، لو تأملوا أن الخلق والله لن ينفعوهم ولن ينفعهم مدحهم ولن يضرهم دمهم، فإن هذا يزيدهم إقبالا على الله. ولو فهموا ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من خطورة الرياء، وأن ذكر أن الله يقول: أنا أغنى الأغنياء عن الشرك، من أشرك فيه، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه، لكان هذا داعيا لي ولهم جميعا أن يقبل على الله سبحانه، وأن لا نطلب مدح أحد ولا نخاف ذم أحد، وأن تكون أعمالنا نرجو بها ثواب الله ونخشى بها عقاب الله سبحانه وتعالى. هذا هو الإخلاص. وأما العجب كذلك فهو مرض كما ذكرنا، وينبغي للإنسان أن يعرف أن الحسنات من فضل الله وترك السيئات من توفيق الله سبحانه وتعالى. فجاهد نفسك بارك الله فيك، وتأمل وتدبر في كلام الله سبحانه وتعالى، وتدبر في أحوالك، وتدبر في حال العالم كله، تعرف أنه متعلق بحول الله وقوته، وأنه لا حول ولا قوة إلا بالله سبحانه وتعالى. واحذر من هذه الأمراض، وأدم السجود لله، واسأل الله أن يمن علينا وعليك بالإخلاص، وأكثر من قول الله: إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا وأنا أعلمه، وأستغفرك من الذنب الذي لا أعلمه. وألح على الله أن يمن عليك بالإخلاص، واشكي لربك في السجود خوف الرياء وخوف الوقوع فيه وخوف العجب. نعم، وإذا جلست وكنت يعني وحدك تذكر ذنوبك، تذكر كثير سيئاتك، هذا يكسب للعجب فيك، وتعرف أنك وإن صليت وإن صمت فقد وقع منك من القبائح كذا وكذا وكذا، وقد سترها الله عليك سبحانه وتعالى، فاحمد الله، فهذا يكسر العجب ويذهب عنك. نسأل الله أن يخلص قلبي وقلوبكم أجمعين. آمين آمين آمين. جزاكم الله خير. هذا الأخ بشير عبد السلام من مدينة الزنتان يقول: ما الفرق بين الأمر الكوني والأمر الشرعي، وكيف الرد على الذين يحتجون بالأمر الكوني على المعاصي، كأن يقول قائلهم: لم أزني إلا بإذن الله، ولو لم يأذن الله لم أفعل؟ هذا مبحث شريف متعلق بباب الإيمان بالقدر، وأن الله سبحانه وتعالى له يعني إرادة كونية قدرية، وهو ما شاءه بقوله: وإنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. والإرادة الكونية يقول العلماء لا بد من نفاذها وكونها، الله إذا أراد شيئا لا بد أن يكون. لأنه قد يكون أمرا يحبه الله وقد يكون أمرا لا يحبه الله سبحانه وتعالى، ولكن ما قضاه إلا لحكمة، ما قضاه إلا لحكمة. وأما الأمر الشرعي فهو أمر لا يكون إلا فيما يحبه الله سبحانه وتعالى، وقد يحصل وقد لا يحصل. يريد الله شرعا، يحب الله شرعا من كل البشر، بل من كل الإنس والجن أن يعبدوه وحده لا شريك له، ولذلك قضى أي أمر أمرا شرعيا، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، هذا أمر شرعي، أي أمر سبحانه أن يعبد وحده لا شريك له، هذا أمر يحبه وقضاه شرعا، ولكنه قضى كونا سبحانه كما قال في سورة التغابن: فمنكم كافر ومنكم مؤمن. هذا قضاء قدري كوني أن يكون في الناس كافر ومؤمن. نسأل الله يحيينا وإياكم على الإيمان ويميتنا وإياكم على الإيمان. قال سبحانه: وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها، هذا أمر كوني قدري، فإن الله لا يأمر شرعا بالفساد، أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. الشاهد بارك الله فيك، من أوامر الله ما يكون أمرا قدريا لا بد من نفاذه، ويكون فيما يحب الله وفيما لا يحب الله، وأمر شرعي لا يكون إلا فيما يحب الله، وقد يحصل وقد لا يحصل. لكن هنا لفت في داخل السؤال خطيرة، وهو أن بعض الناس يحتج بالقدر على المعاصي. نقول هذه شبهة إبليسية، شبهة إبليسية، لأن القدر سر الله في خلقه. يقول ابن عباس رضي الله عنه عن أبيه: القدر نظام التوحيد، فمن آمن بالقدر رضي أو سلم بالتوحيد، ومن كفر بالقدر نقض التوحيد. لأن التوحيد قائم على الإيمان بالله ومحبته وتعظيمه وحسن الظن به. الآن وفي هذه اللحظة وفي هذه الساعة، هل تعلم أنت ماذا سيكون بعدها بلحظة؟ ما من أحد من الإنس والجن وهو يعلم ماذا سيكون بعد لحظته من هذه اللحظة. إذا أحسن الظن، لماذا لا تكون لحظته القادمة تسبيحة أو تحميد أو تهليل أو تكبير أو أمر بمعروف أو صلاة أو زكاة؟ لماذا تقدر أن الله قد قضى عليك أن تزني أو تسرق أو تجر؟ أنت أسأت الظن بالله. يقول الله: ذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين. إذن حسن الظن بالله مع الإيمان بالقدر، وهو إيمان العبد بأن الله علم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف يكون، علم الله الأزلي، وأن الله كتب ما هو مقدر وما سيعمل الخلائق إلى قيام الساعة كما جاء في الحديث: إن الله خلق القلم فقال له اكتب فكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة، وأنه لا يكون شيء في هذه المملكة إلا بمشيئته، وما تشاءون إلا أن يشاء الله، وأن أفعال العباد مخلوقة لله سبحانه وتعالى. هذا الإيمان بالقدر بهذه المراتب الأربعة لا يعني أن تكون جبريا، لا يعني أنك تقتحم المعاصي محتجا بالقدر. ليس للعاصي في القدر حجة. نعم، نحن نعتقد أن المعصية لا تكون إلا بقدر الله، لكنك قبل اقتحامها هل أنت تعلم ما قدر الله؟ لماذا تسيء ظنا بالله وتقدر أن الله قد كتب عليك المعصية؟ لماذا ذاك العبد أحسن ظنا بالله وقدر أن الله يكتب عليه أن يفتح المصحف ويجلس ويتلو قرآنا؟ نعم، ذاك أطاع الله بقدر الله، وهذا عصى الله بقدر الله، فهذا يتاب لأن عنده مشيئة. نعم، تحت مشيئة الله سبحانه وتعالى امتثل بها الأمر. نعم، وذاك عنده مشيئة عصى بها أمر الله سبحانه وتعالى، وإن كان قد قدر عليه، عليها يقع التواب والعقاب، والمقام يحتاج إلى أمر أوسع من هذا. على كل حال، ليس للعاصي حجة في القدر إلا في مقام واحد ذكر العلماء في حديث محاجة آدم وموسى عليه السلام، وهو في مقام التوبة. لو أن عبدا تاب إلى الله سبحانه وتعالى وأناب واستقام ثم عوتب على ذنب قد سبق، فله أن يقول: إن ذلك حصل بقدر الله سبحانه وتعالى، والحمد لله الذي من علي بالتوبة والرجوع إليه سبحانه. أما أن يقتحم المعاصي ويمضي فيها قبلا ثم يقول ذاك بقدر الله، نقول كذبت، قد أسأت الظن بالله، والله أعلم. جزاكم الله خير وبارك الله فيك من هذه الفوائد. هذا الأخ مهند العماري يسأل ويقول: ما نصيحتكم للزوجة التي لا تصلي، وإن صلت فإنها تصلي يوم أو يومين وبعد ذلك تترك الصلاة؟ هذه مشكلة كبيرة وللأسف، وهذه الأخت إذا سمحت لنا أن نوجه لها الكلام، تفضل. نسأل الله العظيم أن يهدي قلبها ويشرح صدرها، آمين، وينير بصيرتها ويردنا وإياها إلى ربنا ردا جميلا. الصلاة أمرها في الإسلام عظيم، هي تاني أركان الإسلام، وهي من شرائط الإيمان، وتركها جحودا كفر بإجماع العلماء، وهو كافر جاحد وجوبها، خالد مخلد أبد الآبدين في حريق جهنم عياذا بالله. فاتق الله يا أمة الله. لا شك أن العلماء اختلفوا في تاركها كسلا، وكفى بالإنسان خذلانا، وكفى به مخاطرة أن ينام ويستيقظ وهو محل خلاف بين علماء الأمة، جمع منهم يرونه كافرا خارجا عن ملة الإسلام، إذا مات لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين، يموت جيفة عياذا بالله. وقوم آخر منهم ما قالوا هو الله في سلامة وهو في جنات النعيم، قالوا على خطر عظيم ما زال في دائرة الإسلام، إلا أنه كافر كفر عملي. كيف وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، من تركها فقد كفر. وقال: بين العبد والكفر ترك الصلاة. فاتق الله أمة الله، وتوب إلى الله، وأنيب إليه، واعرف ربك جل في علاه، وتعرفي على هذا الدين العظيم، وتطهري وقومي بين يدي الله سبحانه، وتوب إليه وناجيه. فإذا تبتي غفر الله لك ما مضى، إذا تبت وأصلحت فيما بقى غفر لك ما مضى. أقبلي على الله واستقيمي على دين الله، واعلمي أن حتى عقدك مع زوجك على خطر عظيم، فإن العلماء اختلفوا كما ذكرنا. فإذا منهم من يرى أن عقد نكاحك مع زوجك قد بطل وفسد، وذلك لأنك كفرت بتركك للصلاة. هذا قول لأئمة من أئمة الإسلام، فانتبه احذري رعاك الله. وآخرون يرونك مسلمة عاصية شديدة العصيان مدبرة على الله، أنت تعرضين نفسك لسخط عظيم. ونقول لهذا الزوج صراحة له ولغيره من المسلمين: هذه المرأة تمهل شهرا أو نحو ذلك على ما تراه من مصلحة، فإن تابت وأنابت واستقامت فالحمد لله، بارك الله لك في زوجك، وإلا فتركها اتركها، وابحث عن مرأة تحافظ على صلاتها، تصلح علاقتها بالله، فلا خير في مرأة تقطع حبلها مع الله سبحانه وتعالى. والله أعلم. جزاكم الله خير وبارك الله فيكم. هذا الأخ زهير الغزاوي يقول: ما حكم زيارة القبور للنساء؟ حكم زيارة القبور للنساء من المسائل التي اختلف فيها العلماء، فالجمهور فيما يحضرني يرون أن المرأة لا تزور القبور، وذلك لما جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله زائرات القبور، على هذه الرواية. وأحاديث أخرى في أن فاطمة قال: يعني هل بلغت معهم المقبرة؟ فعلى كل حال يعني يرون أن المرأة لا تزور القبور، وذلك لما يخشى منها من حصول غلو أو حصول يعني تسخط أو نحو ذلك. وذهب جمع من العلماء إلى أن المرأة يجوز أن تزور القبور، وذلك أولا لعموم الأحاديث الواردة في قوله صلى الله عليه وسلم: إني كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة، ولقوله صلى الله عليه وسلم: لعن الله زوارات القبور. ويقولون أن الرواية الصحيحة هي: لعن الله زوارات القبور، وزوارات تختلف عن زائرات، زائرات يعني مطلق الزيارة، وزوارات يعني مكترات الزيارة. إذن يجوز لهن أن يزرن على قلة، على قلة، وأما الإكثار فلا يجوز لهن. وبهذا تجتمع الأحاديث، وبهذا تجتمع الحديث، وهذا عندي أظهر والله أعلم، وهو كلام الشيخ العلامة الألباني رحمه الله، وهو من هو في التصحيح والتضعيف، فيرى أن الرواية الصحيحة: لعن الله زوارات القبور، ذكر هذا في كتاب أحكام الجنائز رحمة الله عليه. وأما رواية زائرات القبور فضعيفة، وعلى هذا مع الحديث الآخر في الحث على زيارة القبور لأنها تذكر الآخرة، وتعليم النبي صلى الله عليه وسلم عائشة أن ماذا تقول إذا زار القبور. بمجموع هذه الأدلة نقول أنه يجوز أن تزور القبور بشروط أن تكون يعني مقصدها من الزيارة مقصد شرعي، لأن زيارة القبور منها ما هو زيارة شرعية ومنها ما هو زيارة غير شرعية. الزيارة الشرعية هي زيارة القبور لتحقيق غرض شرعي وهو تذكر الآخرة أو الدعاء للموتى، وأما الزيارة البدعية أو الزيارة الشركية فهو زيارة القبور لدعاء الله عندها، هذه بدعة، وزيارة القبور لدعائها من دون الله هذا الشرك الأكبر الذي ما زال يتخبط فيه بعض الناس عياذا بالله. نعم، يقول الله سبحانه وتعالى: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة نعوذ بالله. على كل هذه إذا كانت هذه زيارة بهذا المقصد وهو العبرة والاعتبار أو الدعاء للميت، يعني مرأة مات والدها فذهبت تدعو لها اللهم اغفر لأبي وارحمه وكذا وانصرفت، هذا جائز مع الستر والحشمة والحياء والعفاف وأن لا يحصل منهن تسخط ولا نحو هذه الأمور، والله أعلم. وأن تكون غباء يعني قليلة مرة في السنة نحو هذا. نعم شيخ محمد، الزيارة يعني تكون لا بأس إن كانت خارج الصور المقبرة أم لابد من دخول المقبرة، هذه تعتبر زيارة أم لا بأس؟ يختلف هنا السور وهل هو عال لا تبدو منه القبور، فهذه ليست زيارة. أما إذا كان السور قصيرا وإذا وقفت رأت القبور وسلمت على الميت فهذا حصل به المقصود والله أعلم. نعم جزاكم الله خير وبارك الله فيكم. هذا الأخ مروان يسأل في باب المعاملات المالية والبيع والشراء، قال هل يجوز الحلف عند بيع السلع علما بأن الحلف صحيح؟ الحلف على البيع والشراء مكروه إذا كان الرجل صادقا فيه، أما إن كان كاذبا فهو من كبائر الذنوب عياذا بالله. جاء عن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. قال أبو ذر فقرأها رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث مرات. قال أبو ذر قال خابوا وخسروا، من هم يا رسول الله؟ قال المسبل والمنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب. وجاء في بعض الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاث لا يكلمهم الله، قال ورجل جعل الله بضاعته لا يبيع إلا بيمينه ولا يشتري إلا بيمينه. فإدخال الحلف في البيع والشراء من الأمور المكروهة، أما إن كان كاذبا فهو من الكبائر، فنزه لسانك، قال الله سبحانه واحفظوا أيمانكم، والله أعلم. جزاكم الله خير وبارك الله فيكم. هذا الأخ أحمد الجعفري يسأل يقول ما مقدار زكاة المال وما هو النصاب وهل يحسب بالذهب أو الفضة؟ للعلم شيخ محمد صندوق الزكاة بدأ يعني يبلغ النصاب بالفضة وبالذهب، يضع اثنين. نعم. يضع الاثنين يعني. نعم يضع الاثنين. نعم. على كل حال هذا سبق رأى سؤال عرض. نعم وأجبت عليه. لا موضوع العرض الاثنين هو أرسل صورة صندوق الزكاة. أقصد النصاب ما هو نصاب الأوراق النقدية. نعم نعم سبق عرضه لكن لا بأس من الإعادة. نعم. وفي الإعادة إفادة إن شاء الله. سبق أن قلت هذا الذي أعرف في هذا الباب أن الأوراق النقدية لم تكن موجودة ثم وجدت، فاتفقت المجامع الفقهية على أنها تعامل معاملة الذهب والفضة وأنه تجب فيها الزكاة وأنه يسري فيها الربا إلى غير ذلك من الأحكام. ثم اختلفوا هل يقدر نصابها بالذهب أم يقدر نصابها بالفضة، على قولين لأهل العلم. والأحوط أن يقدر الإنسان بالأقل منهما، لأنه متى بلغ نصاب المال عنده نصاب الأقل فقد بلغ ما يجب فيه. الآن الأوراق قيست على الذهب والفضة. نعم. فأنت الأوراق بلغت ما يجب فيه الزكاة من الفضة أو بلغت ما يجب فيه الزكاة من الذهب، كيف تعفيها من وجوب الزكاة؟ والأصل وجوب الزكاة. ولذلك الآن لا شك أن الفضة وهو ده الغالب أن الفضة أقل، فأنت إذا ملكت ما يساوي 595 جرام من الفضة فقد ملكت نصابا، فإذا بقي هذا عندك المبلغ يزيد ولا ينقص حولا كاملا فقد وجبت عليك الزكاة. أخرج ربع العشر في رأس الحول، ما يزيدك إلا خير وبركة بإذن الله، والله أعلم. طيب بالنسبة للزكاة شيخ، أنا هنا سأل عن العيار 18 وعيار 21 الذي تجب فيه الزكاة أو الذي يعول عليه أن يقال إن 85 جرام هو 24، هو عيار 24. طيب أنا عندي 140 جرام 18، هل فيه الزكاة ولا؟ سؤال يمكن يطرح. نعم. العلماء وضعوا لك معادلة، خذ كم عندك جرامات من 18 مثلا. 18. نعم. قول والله الزوجة عندها حدايد وعندها خرصات وكذا يبلغوا 170 جرام. نعم. تمام، اضربها في 18 الجرامات هذه، اضربها في 18 ثم اقسم على 24. اللي بيطلع لك إذا كان قد بلغ أكثر من 85 فما فوق. نعم. فأنت قد ملكت النصاب. أما مقدار ما يخرج هو واحد، هو ربع العشر، هو ربع العشر دائما. واضح إن شاء الله العملية؟ واضح إن شاء الله. نعم. طيب على ذكر الذهب الملبوس شيخ، هل عليه زكاة؟ والله هذه أم هوازن من طرابلس. الراجح والله أعلم أن فيه الزكاة، لأن حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ثبتت وهو يخاطب مرأة والذهب في يدها لابساته ويقول لها هل تؤدين زكاة هذا؟ قالت لا. قال أتحبين أن يسورك الله بسوار من نار؟ فتركتهما وقالتهما لله ورسوله. وهذا صريح في أنه يخاطبها في ذهب تلبسه. نعم جزاكم الله خير وبارك الله فيكم. شيخ، هذا سائل من الأسئلة عن طريق بريد الصفحة، هذا أسامة من الغريان، يقول سؤال: عندي زوجتي صامت 3 أيام الأسبوع الماضي الآن يعني على أساس قضاء، ولكن لم تنوي نية القضاء، فهل يجوز ذلك؟ والله سمحني أقول لك في سؤالك تناقض، على أساس قضاء ولم تنوي نية القضاء. السؤال هذا، هي لم تنوي نية القضاء لكن هي يعني كأنها تريد أن تصوم، يعني هو يقصد النية قبل الفجر، أن تقول يعني نية ما تحتاج النية، ما تحتاج إلى كلام، بل من البدعة أن يتكلم بها. نعم. إذا كان قصدت بذلك، وهذا يحتاج إلى استفصال المرأة، إذا قصدت بذلك القضاء فليس لا يشرع لها أن تتكلم تقول غدا سأقضي. أما لو كان السؤال صامت تقصد 6 من شوال وهي لم تقضي، هنا يأتي سؤال وله جواب، وأن هذه الأيام التي صامتها لن تنفعها في قضاء ولن تصلح لصيام 6 من شوال، عظم الله أجرها. ولذلك أنا نقول لها صومي قضاءك ثم صومي 6 من شوال. نعم. وأما إذا صامت صياما نافلة هكذا لا قصدت به قضاء ولا قصدت 6 شوال، فهذا لا يصلح لا لهذا ولا لهذا. نعم. السؤال نعم. غير واضح. غير واضح، صحيح. نعم. طيب جزاكم الله خير. هذا الأخ رياض من غريان قال: أنا موظف في الدولة ولا أتقاضى مرتب منذ 4 سنوات وأذهب للعمل، أريد أن أعرف هل علي إثم عندما لا أذهب للعمل؟ يعني يريد أن ينقطع. والله الخطاب لهذا الأخ ولكل إخواننا المشتغلين في الدولة أصلحها الله، ولأن هذا السؤال مثله كثير جدا. نعم. جدا جدا صحيح. ومنهم ينامون في البيت ثم يأتي آخر شهر والظروف صعبة شيخ ونيمة مشيتش وكذا، والله سوف أقول لهم أولا فتوى العالم لا تصير الحلال حراما، ولا تفرح أن يقول لك فلان حلال ولا أرقد ولا كذا، والله لن تصير الحلال حراما ولا الحرام حلالا عند الله سبحانه وتعالى. وعليك أن تتقي الله، واعلم أن العمل مع الدولة عقد، وبعض الناس يظن العقد لا بد يجلس ويوقع العقد، وأنت منذ أن قدمت على الوظيفة وقبلت صار بينك وبين الدولة عقد، وصارت كل الضوابط التي تلزم بها الدولة لازمة لك إلا ما خالف منها شرع الله سبحانه وتعالى، ونعود بالله أن يكون في ضوابطنا شيء يخالف شرع الله سبحانه وتعالى. فما تلزم به من حضورك الساعة 8:30 وانصرافك الساعة 2:30 مثلا، هذا واجب عليك، إن كان عمل أديته إلا اجلس في مكانك إذا أردت أن يكون مالك حلال. طيب أنا أذهب للعمل وما يعطش فيه رواتب، طيب أنت واحد من 2، إما أن ترضى بهذا وتصبر حتى تتم إجراءاتك في وزارة المالية وفي كذا وكذا وينزل لك رواتب، وإما أنك لا ترضى فقدم استقالتك أو اذهب انتقل إلى جهة أخرى. نعم. أما أن تنام في البيت وأنت تترقب هذه الرواتب ستنزل في نهاية الأمر وتأخذها وتعتقد أنها حلالة، هذا لا يستقيم، هذا لا يستقيم. من حقك أن تطلب رواتبك بعد أن تعمل، فإذا لم تعطى رواتب فأنت مخير، إما أن تترك العمل وإما أن تعمل وتصبر حتى تحصل رواتبك إذا أردت الحلال، والله أعلم. نعم. والرواتب محفوظة شيخ في خزانة الدولة. نعم. نعم. طيب شيخ، هذه الأخت سهى تقول: عندي الوالد متوفى ودائما ندعو له بالرحمة والمغفرة، فهل يصل الدعاء له وهل يجوز أن نختم القرآن بدلا عنه حتى يطمئن في القبر؟ إذا تقصد بيصل له يعني أن الدعاء ينفعه، ينفعه لا بد. نعم. قد قال أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن عمل ابن آدم ينقطع إلا من 3 منها يعني ولد صالح يدعو له، فالدعاء ينفعه، يعني قد ينور قبره بدعوة من دعواتك، وقد يخفف عنه عذاب القبر، وقد ينتقل من عذاب إلى نعيم بسبب دعوة صالحة طيبة منك. نعم. وقد يزداد نعيما وقد يكرم بدعاء ولده له، هذا كله ثابت. نعم. وينفع الدعاء. وأما قراءة القرآن فهذا سبق ذلك كلمنا عليه، وأن الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم وجهنا إلى الدعاء ولم يوجهنا أن نقرأ القرآن على الموتى ولا نيابة عن الموتى، فاقرأ القرآن لنفسك ثم في ختام الختمة ادعي لنفسك وادعي لأبيك، كثري من الدعاء لأبيك بالمغفرة الرحمة وسعة القبر، وإن كانت عليه حقوق للبشر فاقضيها عنه، وبهذا تكوني بإذن الله يعني بنت صالحة تدعو لأبيها. نعم. جزاكم الله خير وبارك الله فيكم. هذا الأخ محمد السائح من مدينة طرابلس يسأل يقول: ما حكم دراسة الطالب في ثانوية في مدرسة مديرتها امرأة؟ والله على كل حال نسأل الله أن يصلح الحال، ينبغي لولاة الأمر الطلبة أن يسعوا إلى مدير التعليم في تلك الجهة أن يحول هذه المديرة إلى مدرسة بنات ويأتيهم برجل يكون مديرا على هذه المدرسة، فإن هذا نوع من الاختلاط، وإن كان هو أقل شرا من اختلاط الطلبة والطالبات والمعلمين والمعلمات، فقد تكون المديرة في مكتبها بعيدة عنهم، لكنه في النهاية يعد شيئا من الاختلاط. فينبغي حقيقة لأولياء الأمور والمعلمين يعملون اجتماع ويذهبون إلى مراقبة التعليم في تلك الجهة ويطلبون نقل هذه المديرة إلى مدرسة تكون ثانوية بنات، ويضعون رجل مديرا على هذه المدرسة، وبهذا تحصل يعني المصلحة الشرعية، والله أعلم. نعم، جزاكم الله خير وبارك الله فيكم. هذه الأخت أم إبراهيم من مدينة طرابلس تقول: شخص زنى والعياذ بالله ثم تاب وأتى بشروط التوبة من الندم والإقلاع وعدم العودة إليه، فكيف يعرف أنه قبلت توبته، وهل سيعذب بفعله هذا؟ ولا على كل حال، التائب يقبل على الله سبحانه وتعالى ولا يفكر في قضية كيف يعرف أن يأتي بعلامات قبلت أو ما قبلت، يعني ينبغي أن يبقى على جناحي خوف ورجاء. وهذه حالنا كلنا، ما هذا الرجل، كلنا أصحاب ذنوب ومعاصي. ومنهج السلف يوضح أنه ينبغي، كما قال ابن مسعود: المؤمن يرى ذنوبه كأنه تحت أصل جبل يخشى أن يقع عليه، والمنافق يرى ذنوبه كذباب قال له بيده هكذا. فينبغي الإنسان أن يبقى على خوف دائما، على خوف ورجاء، يرجو إذا نظر إلى سعة رحمة الله وما أخبر به في كتابه قوله: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. هذه الآيات تعطي خوفا ورجاء، لأنها ذكرت عقوبة من يفعل هذه الأشياء، ثم فتحت باب الرجاء بأن من تاب تبدل سيئات وحسنات. وهذا هو سير المؤمن، يبقى على خوف ورجاء، يرجو رحمة الله ومغفرته ويخشى عقوبته. نعم، وأرجو إذا صدقت التوبة، بل هذا موعود الله كما ذكرنا وموعود رسوله، إذا صدقت التوبة وأحسن وأقبل على الله سبحانه وتعالى وكان من أبعد الناس عن الفسق والفجور وكل أسباب الزنا، نرجو أن التوبة قد قبلت وأنه لن يؤخذ بها يوم القيامة، والله أعلم. جزاكم الله خير وبارك الله فيكم. هذه الأخت فاطمة من مدينة سبها تقول: هل جائز أن يقال عن الموت أنه فرض مكروه؟ جائز، لأنه جاء في الحديث أن المسلم يكره الموت، المؤمن يكره الموت، والله يخشى مساءته به. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن من أحب لقاء الله، حديث عائشة: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. فقالت عائشة: يا رسول الله، كلنا نكره الموت. قال: ليس ذلك يا عائشة، ولكن المقصود به أو معنى كلام النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا جاءت الإنسان ساعة الاحتضار، نعم، بشر المؤمن بمقامه عند الله سبحانه وتعالى ففرح بلقاء الله. نسأل الله العظيم أن يجعلنا وإياكم من هؤلاء يا رب العالمين. فأحب لقاء الله سبحانه وتعالى. والكافر عياذا بالله أو الفاسق أو الفاجر إذا جاءت ساعة الاحتضار وبشر بعذاب الله كره لقاء الله، فكره الله لقاءه. وأما كراهية الموت فهو أمر فطري موجود في الإنسان، في الكافر والمسلم والبر والفاجر، نعم، يحب الحياة، يحب الحياة ولا يلام على هذا، والله أعلم. جزاكم الله خير وبارك الله فيكم. نختم بهذا السؤال شيخ محمد من الأخت أم يوسف من مدينة طرابلس تقول: ما هو السبيل لخشوع القلب، وهل إذا دعوت الله بصلاح قلبي ولم يتحقق ذلك فهذا يعني أنه علامة شقاء لي، أم علي أن ألح في الدعاء؟ بل هو ما ختمت به السؤال: أقبلي على الله واستمري وألحي في الدعاء على الله سبحانه وتعالى، فلا مفر منه إلا إليه، ولا ملجأ منه إلا إليه سبحانه وتعالى. ومهما قارف الإنسان الذنوب، ومهما حصل شعر بضيق صدره أو ألم قلبه أو عدم خشوعه، فالحل في الفرار إلى الله. ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. فري إلى الله وأطيل السجود بين يديه سبحانه وتعالى، وتأملي في أسمائه وصفاته وفي آياته، واعرضي نفسك على كتاب الله سبحانه وتعالى. اجعلي القرآن علاج لأمراض القلب ولقصوره ولضعف إقبالي على الله. اتلي القرآن، يعني تلاوة التدبر، وبإذن الله سبحانه وتعالى مع الاستمرار سيحصل النفع، بإذن الله سيحصل يقينا لا شك فيه، سيحصل النفع. مع الصدق والإلحاح والإخلاص وتلاوة القرآن بتدبر الآية لا تتجاوزيها وإلا وأنت تعرضي نفسك عليها، مثل قول الله سبحانه وتعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. نقرأه أحيانا في الصلاة كأن والله لو وقف عندها الإنسان فقط لا أعطته منهجية في الحياة سيحاسب نفسه على كل نفس يمر، أنه يمكن أن يحصد حسنة في كل نفس في كل لحظة في كل ثانية يمكن أن يحصل حسنات، وكذلك ستعطيه رهبة من الذنوب والمعاصي، وأن مقدار الذرة يكتب عليه هذا سيزكي نفسه سيصلح قلبه سيورثه استقامة بإذن الله. لكننا نقرأ القرآن في غفلة، ما هكذا أمرنا الله سبحانه وتعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. نسأل الله العظيم أن يجعل ما قلناه نافعا لي ولإخواني خالصا صوابا مقبولا عند الله، وأن ينفعنا وإياكم به. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم شيخ محمد، أسأل الله يكتب لكم الأجر. وإلى هنا نصل وإياكم مستمعين الكرام إلى ختام هذه الحلقة من برنامجكم أنوار الشريعة، والذي يأتيكم من جديد على الهواء مباشرة يومي السبت والثلاثاء، ويعاد يومي الاثنين والخميس على تمام الساعة 5:30 عصرا. وإلى ذلك الحين نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنوار الشريعة. أنوار الشريعة. ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. أنوار الشريعة. برنامج حواري نسلط من خلاله الضوء على عدة قضايا تهم المسلم في بلادنا ليبيا حرسها الله وسائر بلاد المسلمين، ينتفع به كل من يسمعه في مختلف أقطار الإسلام. نستضيف من خلاله ثلة من المشايخ الأفاضل في حوار هادف بناء يشارك فيه المستمعون من خلال مداخلاتهم واستفساراتهم عبر بريد صفحة الإذاعة على وسائل التواصل الاجتماعي. أنوار الشريعة. أنوار الشريعة. أنوار الشريعة.